ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء قُلْ اللَّهُ